الشرق لاوس شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور الأوصلة. إن التوترات إلى تحدث في العالم نتاج سلبيات ومساوئ في حاجة إلى معالجات إيجابية وفعالة، لا يمكن بانية القيام بها إلا من خلال التعاون المشترك بين الدول فيما بينها، وأن توضع مصلحة الشعوب في الحسبان وانها من الأولويات تجب بنية التعامل معها، وأن ما قد يتواجد من أزمات لا بد من العمل على إنهائها والانتقال من مراحل المعاناة إلى مراحل الإنتاج والعطاء، وما يمكن بأن يتوافر من كل تلك المواصفات التنافسية تأصبح العالم فيها، فإن حدث أي خلل في هذا فإنه يقود إلى العودة إلى ما قد كان من اضطرابات تشمل وتعم كافة المجالات والميادين، ولذلك لا بد من الحرص والحذر في التعامل مع الثوابت والمتغيرات للشعوب، بحيث إنه لا بد من أن يكون التغير نابع من الداخل متفق عليه وليس من الخارج ومفروض عليه، بحيث إن هذا هو الذي يتسبب في تأجج تلك الصراعات الداخلية التي يتصاعد فيها العنف الشديد وتعم الفوضى ويحدث الانفلات الأمن وما ينجم عن ذلك من إراقة الدماء وتدمير المنشآت والمرافق الحيوية التي تعتمد عليها وتتصل لمنين لا تبقى لا تثير. إن التعامل مع الشعوب من أجل الإصلاح هو ما يؤدى في الكثير من الأحيان إلى حدوث تلك الانهيارات السياسية، وتشمل بعد ذلك كل المستويات والأصعدة، فيحدث الانتكاسة الخطيرة يتوخى الجميع فيها الحذر من أجل عدم حدوثها، فإنه لا بد من مراعاة كافة تلك الجوانب الهامة والأساسية وأن لا يتم تجاوز المسموح به فيما بمكان الأخذ به في القيام بما هو مطلوب من إصلاحات وتطورات وسير في مسارات تؤدى إلى ظهور المستجدات قد يكون فيها النقع والخير الكثير للشعوب، ولكنها في الوقت ذاته قد تؤدى إلى ظهور تلك الجوانب السلبية ولا يتوقع حدوثها، وهذا مما قد يكون هناك من تلك الترسبات تحتاج إلى معالجات خاصة من أجل الوصول إلى ما هو مطلوب في أمن وأمان وتجنب الخطر الذي قد يؤدى إلى ما هو أسوأ، وفقا للكثير من تلك العناصر المجهولة خصائصها في التعامل معها قد تكون قابلة للاشتعال فيما يؤدى إلى ذلك من تلك الظروف تطرأ وتستجد. إننا جميعا ندرك جيدا بأن هناك من المختصين والعقلاء ومن أصحاب الفكر والحكمة في المجتمعات كافة إيا كانت دولية أو أقليمية أو داخليا تستطيع بأن تتعامل مع الأحداث بالأساليب الصحيحة والسليمة، بحيث يمكن بأن يكون هناك تلك المسارات لمنة فيها المعالجات وفقا لما يرتضيه الوضع الراهن وانها مما يستفاد منها في التعامل مع الأوضاع المتوترة، وهذا ما يشهد عليه التاريخ من الأخذ بالكثير مما فيه العناصر الإيجابية والفعالة في التعامل مع المتغيرات والتطورات بفضل ما يمكن من السبل التسليك هذا المسار. إنه في الوقت ذاته يجب أن يكون هناك الاحتياط الواجب من كل من يريد العبث والتخريب بالمجتمعات يحدث فيها القلاقل لا تستطيع أن تسيطر على ما قد يحدث من تداخلات فيها الخير وفيها الشر. إنها تلك الإجراءات الأمنية يجب أن يتم الأخذ بها في تحقيق تلك الأهداف تريدها الشعوب وفقا لما تريده من خير تحصل عليه ووضع أفضل تصل إليها، وهذا هو المطلوب بسرعة وقت ممكن قدر المستطاع. إن الشعوب تستطيع بأن تصبر ولكنها لا تستطيع بأن تواصل إلى ما لا نهاية. إنجازات الحضارة المعاصرة تتغلب على كل تلك المشكلات تتواجه الناس والإزمات الطاقة تظهر خاصة في المواصلات العامة والخاصة وما يمكن بأن يكون هناك مما يؤدى إلى تحقيق ما ينشده الجميع من التخلص من المعاناة تتواجه الكثير في تنقلاتهم بين المدن وداخل المدن. إن الإنسان لديه الكثير من تلك القدرات والإمكانيات تتحقق له دائما ما يسعى من أجله. إنها تلك المسارات أصبحت تحتاج إلى المزيد من الدعم الذي فيه يستطيع من لديه القدرة بأن يحقق المزيد من النجاج والازدهار والذي ينعكس ثره على الآخرين بما يضمن تحقيق وصول الخير والنفع إلى الباقين الذين ليس لديهم القدرة على القيام بمثل هذه المهام الصعبة والمعقدة. والطاقة تكون في حاجة إلى تلك الخبرات والمهارات والتجارب والضوات وجهيزة وكل ما يؤدى إلى تحقيق الأهداف المنشودة كما يجب وينبغ. إن هناك الكثير من تلك الموارد والثروات تتحقق الرخاء والازدهار للشعوب وما يمكن بأن يكون فيه من البناء والتشييد والوصول إلى المستويات الحضارية الحديثة على أفضل ما يمكن من تحقيق لما تناشده الشعوب من تحقيق وشباع لاحتياجاتها ورغباتها والحياة الكريمة تتحياها. إنها تلك المراحل العصيبة تحدث فيها التوترات لأسباب عديدة لم يمكن السيطرة عليها وما يؤدى إلى حدوث اضطرابات وما قد يصل إلى حد انهيار لأنظمة راسخة. ولكن نظرا لما قد أصبح من هذا الوضع الخطير الذي وصلت إليه لا وضعي وما لم يعد في الاحتمال أو أصبح فوق الطاقة، فكل ذلك يؤدى إلى أن يكون هناك الخطر المحدق الذي ينذر بالكارثة. وما يحدث هذا المسار الذي فيه من الفوضى ما يصل إلى حد الانفلات من الخطير الذي يحدث الكارثة أتى يحاول الجميع بأن يتجنبها ويتفادها وما سوف يكون فيه من المزيد مما لا يمكن إصلاحه أو من وسائل الانفذ المنشودة يمكن بأن تؤدى إلى الوصول إلى بر الإيمان. إذا لابد من أن يكون هناك باستمرار تلك الإجراءات وما يلزمها من خطوات تؤدى إلى تحقيق أفضل ما يمكن من سيطرة على الأوضاع المتوترة وما يحدث السير في المسارات لمن توت فيها يمكن بأن يكون هناك من الضمانات بالوصول إلى بر الإيمان من خلال تحقيق ما يمكن بأن يتم من تلك الإنجازات يتم التخطيط السليم لها وأن تصل في نهاية المطاف إلى تحقيق الأهداف المنشودة كما هو منتظر ومتوقع وأن يتم تجنب العشوائيات فيها المشكلات تظهر بلا معالجات ممكنة أو إيجاد حل يمكن بأن يكون في الإمكان القيام به من أجل الحياة الكريمة فيها البعد عما قد يزعج ويقلق لأي سبب والسير في المسارات فيها الممارسات الصحيحة والمقبولة وما يمكن بأن يكون هناك النتائج الإيجابية تتحقق وهذا هو ما يمكن بأن يكون في تحقيق أفضل النتائج والأهداف كما يجب وينبغ. إذا لابد من الإدراك والوعي في التعامل مع ما قد يتم التعايش معه والتعرف على كيفية التأقلم مع الأحداث ومواكبتها حيث إنه سيكون هناك دائما المتغيرات والتطورات تتحدث في عالمنا في كافة المجالات والميادين وأن طالما هناك معاملات وعلاقات ومتطلبات واحتياجات ورغبات وأن هذه هي طبيعة البشر في كل مكان وزمان فيجب إذا بانية التنظيم السليم لكل ما قد يكون في مساره وما يمكن بانية إنجازه وتحقيقه وما هو قديم وتقليدي وما هو حديث وجديد، وإنه لا بد من أن يكون هناك الأساليب الصحيحة في التعامل مع كل هذه الإنجازات في الحياة، وندرك تماما من خلال التعلم ووسائل الإعلام والإعلان والتدريب وما يمكن القيام به من دراسات وابحاث في كل ما يمكن بأن يكون له دوره الإيجابي في الدعم المباشر والغير مباشر من أجل الوصول إلى تلك الأهداف تتوضع أمامنا ومن سيتعامل معها، وأن يكون هناك الإرشادات والاحتياط اللازمة والضرورية وما يؤدى دوره إلى يحاب والفعال في تحقيق كل ما يضمن الوصول إلى أفضل تلك المعالجات الممكنة الإيجابية والفعالة، وأن يعرف كلا واجباته وحقوقه وما يمكن بأن يكون هناك من التعاون اللازم والضرورة وما يؤدى إلى أفضل ما يمكن من تلك النتائج تتضمن أساي في المسارات تتصل إلى برلمان وتحقيق أفضل ما يمكن. هذا هو المطلوب وهذا هو الذي فيه الإيمان والسلامة وما يتحقق من أجل توفير الاستقرار والحرية والعدل والمساواة وباقي أفضل المواصفات المنشودة كما يجب وينبغ لها بأن تكون في أطارها الصحيح والسليم. إنها تلك المراحل التنمر بها وت فيها الكثير مما يجب نقوم به من مهام متنوعة في كافة المجالات والميادين، ثم يحدث ذلك الوضع من الاستقرار في مجال ما ميدان محدد ويصبح هناك الاهتمام الأكبر والعطاء الكثير لما تم اختياره سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكنه أصبح الواقع الذي يجب التعامل معه، وأن يكون هناك ما يمكن بأن يتحقق من تلك النتائج المنشودة وت فيها من الخير والنفع قدر الإمكان على أي مستوى ممكن الوصول إليه ونطاق يمكن التعامل معه، وأن يصبح هناك المسار الذي تم اختياره وما يمكن بأن يتحقق فيه كل ما قد يكون له دوره الإيجابي والفعال بأية شكل من الأشكال وأية صورة من الصور، وأنه سوف نجد من هناك تلك النقاط تتحددت وفقا لطبيعة الحال الذي تم الوصول إليه من خلال كل ما تم القيام به من ممارسات وانشطة، يا كانت وفقا لمعايير ومقاييس توضع في الحسبان بأن هناك أهداف يجب أن تتحقق وأن يتم الوصول إلي ما نسعى إليه سواء من خلال العطاء الذي يتم من تلك الميادين التتم الخوض في غمارها، وتى قد تكون من المسارات الإجبارية أو الاختيارية وفقا لطبيعة الحال، ولكنها في النهاية تصل إلى ما تحقق الإغراض والغايات التامة أجلها يتم بذل الجهود اللازمة والضرورية فيها والسعى نحو أفضل ما يمكن من تلك الإنجازات يتم تحقيقها والوصول إليها والطاقة تلاقي الدعم والتأييد يا كان سواء من تلك الجهات تترعى من مثل هذه الأنشطة إذا ما كانت حيوية وتحتاج إلى المزيد من الدعم من أجل المزيد من العطاء والإنتاج. أيضا ما يمكن أن يتم الارتقاء إليه من مستويات أفضل يتم من خلالها تحقيق ما يمكن له أن يتحقق وفقا لما قد يمر من مختلف تلك الظروف المتغيرة، وما يمكن بأن يكون هناك الثبات في المسار الذي نسير فيه رغم ما يحدث من متغيرات وتطورات في الحياة، وهذا مما قد يكون من تلك الأولويات تتصل إلى قمة الحاجة إليها وقد لا يمكن الاستغناء عنها، وتكون هناك تلك القيمة الهامة تتواجد في الحياة من هذا النشاط الإنتاجي الذي يتم القيام به وفقا لمختلف تلك المواصفات تتحدد وفقا لما قد يتم من معطيات وما يتواجد من الدعم الذي يكون على أفضل المستويات، وأن يكون هناك أيضا تلك المواعيد المحددة والمفروضة، وكل ما يمكن بأن يكون له دوره في القيام بما يجب من إجراءات وخطوات تؤدى دورها في مسارها المعتاد لها، وأن يتم الوصول إلى تلك النتائج المقبولة والمنشودة في الأوقات المحددة لها.